لو لم يجاهد لإقامة الدين ماذا يحدث؟ تقدم تضحيات وجهود عظيمة في سبيل الشيطان وتدفع بذلة ضريبة ذل. أما ضريبة العز هذه عظيمة، كل قطرة دم تراق في سبيل الله سبحانه وتعالى للجهاد لأجل إعلاء كلمة الله كما هو حاصل في أفغانستان الحمد لله وغيرها، كل قطرة دم لها موقع عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهي إن شاء الله لبنة من أجل الوصول إلى هذا الأمل الكبير بإذن الله، مع تصحيح المسار وتنقية الصف إلى آخر الشروط الأخرى لا تخفى عليكم. لكن المقصود هو هذا، لو فرضنا نضرب مثل بأفغانستان أن أفغانستان رضيت بالحكم الشيوعي وقالوا ما في داعي المشاكل والفتن والتشريد والمصائب، ماذا كانت ستفعل الشيوعية؟ والله تقتلهم وتنتهك أعراضهم وتأخذ أموالهم كما فعلت في اليمن الجنوبي وكما فعلت في ليبيا وفي غيرها، وفي البعثيون فعلوا في العراق وسوريا، ويدفع المسلمون الأفغان تضحيات أعظم وأكثر وهم في ذلة، أجارنا الله وإياهم منها. لكن الآن بالعزة حتى لو خسروا، وقد خسروا أكثر من مليون شهيد، حتى لو خسروا لكنها بعزة وثمنها والحمد لله عظيم جدا، لو لم يكن فيه إلا أن الناس أيقنوا أن في إمكان أي شعب أعزل إلا من الإيمان بالله أن يقاوم أقوى دولة في العالم. فكيف لو استكملنا الشروط الشرعية وتجنبنا الموانع الشرعية للنصر، لتحقيق النصر الكامل من الوحدة وتوحيد الصف والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم التفرق كما أمر الله، يتوحد المجاهدون والمسلمون والدعاة في كل مكان يتوحدون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح، على التواصي بالحق والتواصي بالصبر، ويكونون يدا واحدة، ثم يعدوا كما أمر الله أنه قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال في الآية الأخرى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذن نترك هذا سبب من أسباب النصر. والأمر الآخر هو ماذا؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، نعد ما استطعتم ما كلفنا الله ما لا نطيق. لا يأتي قائل ويقول عندهم قنابل نووية، روسيا عندها قنابل نووية وإحنا ما عندنا إلا بنادق، إذن ما نجاهز، إذن ما كذا، لا، ما استطعنا نعده حتى لو كان بالشراء، نعم نأخذ بأي شكل، فإذا وجدنا أننا يمكن أن نقاوم نوع من التكافؤ، أما التكافؤ الكلي الله أعلم لا نصل إليه، لكن نوع من التكافؤ نقول بسم الله يا خيل الله اركبي فيكون النصر بإذن الله. يعني هذا بمناسبة لبنان. أيضا في العراق المادة 42-51 هؤلاء البعثيون يقولون مجلس قيادة الثورة يقترح مشروعات القوانين ويصدرها، أعطوا حق التشريع لمن؟ بمجلس قيادة الثورة كما في ليبيا. لكن يقول إيش المادة 44، رئيس مجلس قيادة الثورة يوقع القوانين الصادرة عن المجلس وينشرها، يعني هو الذي يعتمدها، وإذا اعتمدها أصبحت دينا وحيا كتابا منزلا عياذا بالله، لا يحيدون عنه ولا يتركونه. وهذا أيضا كما ذكرنا من أسباب وقوع البلاء على هذه المجتمعات وعلى هذه الشعوب التي رضيت بتسلط هؤلاء المجرمين ومكنتهم حتى لعبوا بدينها ودنياها وعبثوا بطاقاتها ومقدراتها، ولم يقم فيهم قائم للحق ولم يجدوا من يجاهدهم، بل يعني قام مجموعة قليلة وعدد قليل من العلماء، كبت من كبت وطرد من طرد، وانتهى الأمر وخنعت الأمة، فكانت هذه النتيجة لهذا الحزب الصليبي. وكما تعلمون نحن لا نفرق أبدا بين عداوة البعثيين الصليبيين وبين عداوة الغرب للإسلام والمسلمين، القضية واحدة وجهان لعملة واحدة، لأن هذا الحزب هو في الحقيقة حزب صليبي نصراني، ومن أعظم خصوصه التي قام عليها تقديم النصارى باسم أن رابطة الدم هي التي تربط العرب أمة عربية واحدة، وإقصاء المسلمين إن كان هنديا أو تركيا أو كرديا أو أيا كان مهما كان قدمه في الإسلام لا قيمة له عند البعثيين لأنه ليس قوميا. أما النصراني لا، المؤسس ميشيل عفلق والنائب حنا عزيز، طارق حنا عزيز هكذا، وكان أيضا في سوريا قبل الحكم البعثي هذا كان فارس الخوري رئيس الوزراء وغيره. يعني هؤلاء القوميون عموما والبعثيون خصوصا

فلان غريبين حتى على البيئة، يعني بيئة قبلية رعوية في أكثر أحوالها. ما الذي عرفها بهذه النظريات الخبيثة؟ من أين جاءتها؟ فالمصيبة بعد الوحدة أن الذين قبضوا على الأمور هم الذين ينتمون إلى الجنوب لأنهم حزبيون، وهؤلاء الحزبيون من أخبث خلق الله إن لم يكونوا أخبث من على وجه البسيطة، لأنهم قد يعني تغذوا ورضعوا بلبان الأفكار الخبيثة وتشربوها، وعندهم مبدأ الغاية تبرر الواسطة، ومستعدون أن يصلوا إلى هدفهم بأي شكل من الأشكال، ولا يبالون أبدا، ما يبالون أبدا. ولذلك رأوا أنه من مصلحتهم أنهم يضموا الشمال بما فيه من طاقات بشرية وموارد أيضا خيرة اكتشفت أخيرا، يضموه لحكمهم الخبيث. وإلا لو بقي الأمر لهم ما بقي عندهم أحد، ما بقي عندهم ولا نصف مليون من الشعب، هربوا. وهذا النصف الباقي لأنه ما قدر يخرج، ما استطاع يهرب، من يبقى؟ من يرضى بحكم الشيوعي؟ لا أحد أبدا. فكيف بالمسلمين؟ كيف بهذا الشعب الأبي الطيب؟ الحمد لله ما رضى. لكن لما ضموا الشمال على الجنوب أصبحت السيطرة لهؤلاء المجرمين الحزبيين، ونظر إلى الله سبحانه وتعالى أن يكفي المسلمين شرهم، وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن يجمع هذا البلد وكل بلاد الإسلام للاحتكام إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. دستور جمهورية الجزائر الصادر عام 1976 أيضا يقول رئيس الجمهورية يصدر القوانين كما في المادة 154، وله حق طلب مداولة ثانية يعني إعادة القراءة في القانون، ويتعين حينئذ الموافقة على القانون بأغلبية الثلثين. إذن أيضا الجزائر تعطي حق التحليل والتحريم لرئيس الجمهورية يعني حسب الدستور هذا، وهذا الذي دفع بالإسلاميين أو بالدعاة إلى أن يقوموا ويطالبوا رئيس الإسلام. يا أخوان بهذه المناسبة، لأن الآن الكلام كثير جدا عن الجزائر، وكنا نود أن تتاح فرصة لنعطي الإخوان فكرة أوسع عن هذا البلد، لأن هم المسلمين واحد، وهم كما قال صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وبالمناسبة بعض الناس يقول يعني هذه مناطق بعيدة ولا دول بعيدة وما هي يعني مو شرط نعرف أحوالها، نقول قد لا يكون شرطا باعتباري يعني أنا كفرد، لكن كأمة لازم نعرف. الشيء الثاني أنه هل تركتنا وسائل الإعلام الشرقية والغربية جهلة؟ يعني لو أنه لا يتكلم عن الجزائر مطلقا لا في الإذاعة ولا في التلفزيون بمختلف الإذاعات ولا يسمعها الناس، لاحظت من شبه أقول لو ما يتكلم عنها مطلقا كنا قلنا حتى نحن ما نحتاجها، احنا مثلا دعاء على قد حالنا اللي في مدرسة وفي حي خلاص ما في داعي لبعض، لأنك لن تنفعهم بشيء ولن تنصحهم مثلا بشيء ولا بينك بينهم علاقة إلا الحب بالله من بعيد. نعم نقول هذا، لكن لا ترك. ولهذا نقول للإخوان عندما قد يفهم خطأ لا بد من معرفة أحوال المسلمين وواقع الأمة وإعطاء الحلول. أنت أصلا يوميا يصب عليك إعلام مكثف جدا، الواحد إن راح قرأ في أي جريدة الناس يقرون جرائد، افرض أني أنا ما أبغى أقرأها أو أنت أو عشرة أو مية، الناس كلهم يقرون جرائد، الناس تسمع هذه الإذاعات الفاجرة الخبيثة الإعلام الغربي الموجه، فالناس يوميا ومن عدة أسابيع الجزائر المتطرفين الأصوليين إلى آخره. إذا أمام هذا الضخم والكم الهائل ما نسمعهم كلمة الحق؟ نحن هذا تقصير، يصير تقصير منا، قد نأثر بذلك، لأننا الإنسان منا في الأسبوع الماضي في عكاظ على ما كتب لي أحدكم يقولون جفعة الإنقاذ تريد جر الأمة إلى الدماء. طيب ما شاء الله كم من الناس عندنا هنا بالآلاف مئات الألوف يكرهون هذه الجبهة طبعا لأنها تؤدي إلى دمار الأمة، يكرهون المطالبة بحكم الله، يكرهون الإسلام لأنهم قروا هذه الجريدة جريدة سعودية في بلد مسلم الحمد لله وكذا. ماذا يعني من يعني يخطر على بالي غير ذلك، غير من يقرأ، وخاصة إذا ما اعترض عليها أحد، قالوا حتى ما أحد اعترض لا من العلماء ولا من الدعاة ولا شيء. إذن صدقنا. إذن يا أخوان القضية يعني لا مكافأة لا نسبة بين أن يتكلم أعداء الإسلام في وسائل إعلام كثيرة جدا ويجدون صدى لهم عندنا هنا في الداخل فيضلل الأمة عامة عن أحوال المسلمين، وبين أن واحد يقوم في مكان ما في مسجد ما ويقول أمام 100 ولا 200 ولا 1000 مثلا إذا افترضنا 1000 أو 10,000 يقول لهم لا الحق كذا وكذا وكذا، ما في نسبة بين الملايين وبين هؤلاء العشرة. فأيضا يراد منا أن نترك هؤلاء، هذه مصيبة الجناية.